بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في هذه السورة، سورة الزخرف، في آخرها: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قال شيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: أي قل يا أيها الرسول الكريم للذين جعلوا لله ولدا، وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي لذلك الولد، لأنه جزء من والده، وأنا أولى الخلق انقيادا للأمور المحبوبة لله، ولكني أول المنكرين لذلك وأشدهم له نفيا، فعلم بذلك بطلانه. فهذا احتجاج عظيم عند من عرف أحوال الرسل، وأنه إذا علم أنهم أكمل الخلق وأن كل خير فهم أول الناس سبقا إليه وتحميلا له، وكل شر فهم أول الناس تركا له وإنكارا له وبعدا منه، فلو كان على هذا للرحمن ولد وهو الحق لكان محمد بن عبد الله أفضل الرسل أول من عبده ولم يسبقه إليه المشركون. ويحتمل أن معنى الآية: لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لله، ومن عبادة لله إثبات ما أثبته ونفي ما نفاه، فهذا من العبادة القولية الاعتقادية. ويلزم من هذا: لو كان حقا لكنت أول مثبت له، فعلم بذلك بطلان دعوى المشركين وفسادها عقلا ونقلا. والواقع والحال أنه ليس له جل وعلا ولد، خلافا لما يذكره ويزعمه المشركون، لم يتخذ ولدا، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء، لم يلد ولم يولد. قال: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، أي عما يصفون من الشريك والظهير، الظهير من المظاهر أي المعين، والعوين والولد وغير ذلك مما نسبه إليه المشركون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، أي يخوضوا بالباطل ويلعبوا بالمحال، فعلومهم ضارة غير نافعة، وهي الخوض والبحث بالعلوم التي يعارضون بها الحق وما جاءت به الرسل، وأعمالهم لعب وسفاهة لا تزكي النفوس ولا تثمر المعارف. ولهذا توعدهم بما أمامهم من يوم القيامة فقال: حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أي تركهم ودعهم يخوضون ويلعبون في ما يدعونه ويزعمونه حتى يباغتهم يوم القيامة، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، فسيعلمون فيه ماذا حصلوا وماذا حصلوا عليه من الشقاء الدائم والعذاب المستمر. ثم قال جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو السميع الحكيم العليم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعند علم الساعة وإليه ترجعون، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يخبر تعالى أنه وحده المألوه المعبود في السماوات والأرض، فأهل السماوات كلهم والمؤمنون من أهل الأرض يأمدونه ويعظمونه ويخضعون لجلاله ويفتقرون لكماله، كما قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فهو معبود في الأرض ومعبود في السماء، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهو تعالى المعبود الذي له الخلائق كلهم طائعين مختارين وكارهين. وهذه كقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي نظيرتها، أي ألوهيته ومحبته فيهما. وأما هو فهو فوق عرشه بائن من خلقه، متوحد بجلاله، متمجد بكماله، وهو الحكيم الذي أحكم ما خلقه وأتقن ما شرعه. فما خلق شيئا إلا لحكمة، ولا شرع شيئا إلا لحكمة. وحكمه القدري والشرعي والجزائي مشتمل على الحكمة، العليم بكل شيء، يعلم السر وأخفى، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في العالم العلوي والسفلي، ولا أصغر منها ولا أكبر. فعلمه تبارك وتعالى واسع بكل شيء، وما قضاه وقدره موافق لتمام الحكمة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.